بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الحديث من جملة الأحاديث التي وردت في الأدعية في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، وهي أحاديث كثيرة ساقها المؤلف رحمه الله. مررنا على أولها وانتهينا إلى هذا الحديث، حديث معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، وأن الإنسان إذا كان يحب أخاه أنه يبين له ذلك فيقول: إني أحبك. ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وهذا من أجمل ما يوصي به الأخ لأخيه: أوصيك. والوصية في الأصل الوصل، وصاه يعني وصله، منه الوصية بعد الموت لأنها وصل لما بعد الموت لما قبل الموت. أوصيك، هذا فيه تأكيد على هذه الدعوات لأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليست خاصة له، وإنما هي عامة لكل مسلم: ألا تدع دبر كل صلاة. دبر الشيء آخره، ويحتمل أن هذا قبل السلام، ويحتمل أنه بعد السلام، لأن الكل يصدق عليه أنه دبر قبل السلام وبعد السلام. لكن بعض العلماء رجح، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح أنه قبل السلام، لأن الدعاء في أثناء الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة، وبعض الآخر يرى أنه بعد السلام، والأمر في هذا واسع الحمد لله. أن تقول: اللهم إني، اللهم أصلها يا الله، ثم حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في آخر المنادى. اللهم أصله يا الله، أصله يا الله، فهي دعاء لله سبحانه وتعالى بياء النداء المفتوحة المحذوفة المعوض عنها بالميم: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الكلمات: أعني، لأن الإنسان إذا لم يعنه الله لا يستطيع أن يقول أو أن يفعل شيئا إلا بإعانة الله عز وجل، ففيه الاستعانة بالله عز وجل. أعني على ذكرك، هذا عام في ذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر، من تهليل وتكبير تسبيح وتحميد وغير ذلك من أنواع الأذكار. ذكر الله عز وجل عبادة عظيمة، قال الله جل وعلا فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يذكر من ذكره، فإن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم عن الملائكة، وإن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه. اذكروني أذكركم. وشكرك على النعم، الشكر يكون على النعم لأن النعم يجب أن تشكر، وشكرها يكون بالثناء بها على الله لفظا واعتقادا وعملا. ما يكفي الشكر باللسان ولا يكفي بالقلب ولا يكفي بالعمل، بل لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة باللسان وبالقلب وبالعمل. باللسان بأن ينطق الشكر، بالقلب بأن يعترف، بالعمل بأن استعمل نعم الله في طاعة الله، يستعين بها على عبادة الله، لا يستعين بها على المعاصي والمحرمات. فمن فعل ذلك لم يكن شاكرا لله، بل هو كافر لنعمة الله عز وجل، كافر لنعمة الله عز وجل. والشكر كما يكون بالقول يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. العمل يكون إذا كان عمل طاعة يكون شكرا لله عز وجل، خلاف الحمد فإنه لا يكون بالفعل والعمل، إنما يكون باللسان والقلب فقط، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الثالثة، أعني على حسن عبادتك، عبادة الله بما شرع سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله بشيء لم يشرعه الله، يكون هذا من البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. حسن عبادتك، العبادة أمرها عظيم، الله خلق الخلق لعبادته سبحانه، وخلق في الجن والإنس لا ليعبدون. ولكن إذا لم يعنك الله ولم يوفقك الله فإنك لا تعبد الله عز وجل، أو لا تداوم على عبادته إلا بإعانة الله عز وجل وتوفيقه. هذه كلمات عظيمة سهلة على اللسان، عظيمة المعنى، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليها المسلم مع الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعط نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه أحمد. وهذا نوع من الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده من صلاة الليل. كان صلى الله عليه وسلم ينام عند نسائه، كل امرأة يخصها بليلة، يقسم بين نسائه. كان عند عائشة تلك الليلة ففقدته من المضجع، فقدته من المضجع ولا تدري أين ذهب. المسجد قريب منها لأن حجرتها على المسجد، ذهبت تلتمسه، وكانوا ليس عندهم كهرباء ولا مصابيح، ليل مظلم، ألا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت يدها على عقبه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلي بالليل في المسجد، فسمعت من دعائه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. نعم. وقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها، رب أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. استحب لي من يصلي بالليل أن يقول هذا الدعاء في سجوده: اللهم أعطي نفسي أو آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كلمات عظيمة. أعطي نفسي أو آتي نفسي تقواها، لأن النفس ثلاثة أقسام: نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، نفس مطمئنة كما جاء في القرآن الكريم، هذه أوصاف النفس في القرآن: نفس مطمئنة لأن الله آتاها تقواها، آتي نفسي تقواها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، توفيق من الله، من الله سبحانه وتعالى، لكن على العبد أن يفعل الأسباب التي تكسبه تقوى الله سبحانه وتعالى، من ذلك قيام الليل وكثرة الصلاة، هذا سبب لمنح التقوى للنفس. آتي نفسي تقواها، هذا فيه أن التوفيق من الله عز وجل هو الذي يوفق عبده للتقوى، ولكن هذا يحتاج من العبد إلى فعل السبب الذي به يعطيه الله عز وجل التقوى، إذا لم يوفقه الله فإنه يضيع. والتقوى كلمة جامعة، كلمة جامعة للخير، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله، وقاية من عذاب الله عز وجل. وزكها، زكها يعني طهرها، طهرها من الذنوب والمعاصي والوساوس والأوهام والخواطر والنيات، طهرها. الزكاة بمعنى التطهير، وتأتي الزكاة بمعنى النمى والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، زكها أنت خير من زكاها. الذي يزكي النفوس هو الله، والعبد يزكي نفسه بمعنى أنه يعمل بطاعة الله، لأن هذا سبب للتزكية من الله، زكي نفسه. قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. أضاف التزكية هنا إلى العبد لأنه متسبب في زكاة نفسه بالطاعات، وينسب التزكية إلى الله عز وجل لأنه هو الموفق للتزكية. زكيها أنت خير من زكاها، هو سبحانه هو خير المزكين، ولا ينفع الإنسان أن يزكي نفسه بالمدح والترفع. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها وتبرئوها من الذنوب وتكملوها بالمدح، لا يجوز. لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. تزكية العبد لنفسه على قسمين: تزكية محمودة وهي أن يزكيها بطاعة الله عز وجل، تزكية مذمومة، وأن يكملها ويمدحها ويعجب بنفسه، هذا من شأن اليهود. ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا من فعل اليهود. هذا ألم ترى، هذا استنكار من الله عز وجل، استنكار لهذا الفعل. الإنسان يعتبر نفسه مقصرا، ويعتبر نفسه ضعيفا، ويعتبر نفسه ما يعتبره كامل، وأنه ويمدح نفسه، هذا لا يجوز. أنت وليها، هذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه، فهو الولي، هو الولي سبحانه، الولي الحميد. أنت وليها ومولاها، وش الفرق بين وليها ومولاها؟ وليها بمعنى أنت الذي توفر لها منافعها ومصالحها ورعايتها، ومولاها يعني مالكها، المولى معناه المالك. فالله هو الولي والمولى، هو الولي بمعنى الموفق والمصلح والرازق الذي يتولى شؤون عبده. إذا لم يتوله الله ضاع، تولاه الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العافية. أنت وليها أي موفقها والجالب لها كل خير وكل رزق وكل بر، ومولاها يعني أنت المالك لنفوسنا، نحن ملكك وعبيدك وخلقك، لا غنى بنا عنك. هذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته في الدعاء، تدعوه وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، هكذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. مختصر من مسلم. نعم، هذا الحديث فيه هذا الدعاء العظيم، وهذا ورد أنه يقوله في طريقه إلى المسجد إذا ذهب إلى المسجد، وفي هذا الحديث أنه يقوله في صلاته، فيقوله في الحالتين: حالة ما إذا ذهب إلى المسجد، وفي حالة ما إذا كان في الصلاة. اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. والنور من الله جل وعلا معناه أن الله ينور قلبه وينور طريقه. القرآن نور، نور وكتاب، قد جاءكم من الله نور، كتاب مبين، أنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو القرآن. القرآن نور، نور لحديث الرسول وكلام الرسول نور. وأيضا المؤمن ينور الله قلبه، وهذا أهم شيء، ما يكون قلبه مظلم، يكون قلبه منورا بذكر الله وبالطاعة وبالعبادة والخشية والخوف من الله عز وجل. وفي سمعه نورا، لا يستمع إلا إلى الخير وإلى الذكر وإلى العلم النافع. وفي بصر نورا، لا يبصر إلا الخير والاعتبار، تذكر بما يراه. وإلا هناك أسماع وأبصار مظلمة والعياذ بالله، ما يسمع بها الخير ولا يبصر بها الخير. أما المؤمن فالله جعل له نورا في كل حواسه وفي كل أموره، هو في نور، الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. النور من أسماء الله جل وعلا، وأيضا هو من صفات الله، وأيضا هو من مخلوقات الله عز وجل. هذا النور الذي تمشون به، نور الشمس والقمر، هذا من الله، الله خلقه ونور به الكون. النور يكون مخلوقا ويكون معنويا ويكون صفة لله عز وجل، ويكون اسما من أسماء الله عز وجل. كتابه نور وهو القرآن العظيم، رسوله نور عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن في نور وفي أنوار من الله عز وجل. فأنت تدعو الله أن يحفك، أن يحفك بالأنوار، وأن يجنبك الظلمات في أعمالك وسلوكك وأخلاقك، في سمعك وبصرك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الكفار وإن كانوا عندهم الحضارة وعندهم الدنيا متوفرة لهم، لكنهم في ضلال، هم في ظلمة في تصرفاتهم، في قلوبهم، في أبصارهم وأسماعهم، في ظلمة والعياذ بالله. أما المؤمن فهو في نور على حسب إيمانه، هو في نور ولو لم يكن عنده من الدنيا شيء، هو نوره في قلبه، نوره في قلبه وفي إيمانه وفي سمعه وبصره، هو في نور ولو كان إنه فقير، أدام عنده إيمان فهو في نور من الله عز وجل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. فالمؤمن في نور، ونوره بحسب إيمانه، قوة إيمانه، إلا فهو في نور، يمشي على نور. أفمن كان على بينة من ربه يمشي على نور ويتصرف في نور، فهو في نور من الله عز وجل، هذا المؤمن. وهذا هو ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أن يحفه الله بالأنوار من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وفي سمعه وفي بصره وفي قلبه. هذا دعاء عظيم لا يهمله المسلم، يدعو به في طريقه إلى المسجد، في صلاته وهو ساجد، يدعو بهذا الدعاء العظيم، يخرجه الله من الظلمات إلى النور. نعم. باب الخروج من الصلاة بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. فتحريمها والدخول فيها بتكبيرة الإحرام، وتحليلها والخروج منها بالتسليم، وهو آخر أركان التسليم، آخر أركان الصلاة. نعم. باب الخروج من الصلاة بالسلام، يعني ما تخرج من الصلاة بدون التسليم، أو لا خلصت تقوم بس تقول خلاص، لا، لا تخرج منها إلا بتسليم، كما أنك دخلتها بتكبير تخرج منها بتسليم. وهذا آخر أركان الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا بيان التسليم الذي يخرج به من الصلاة، أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يساره ويبالغ في ذلك حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، يراه من خلفه. هذا هو لفظ الحديث. والسلام عليكم تسلم على نفسك وعلى الحاضرين على يمينك وشمالك ومن حولك. السلام هو من أسماء الله عز وجل. السلام عليكم أي اسم الله عليكم، اسم الله السلام عليكم، أو هو دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة، تدعو لنفسك والحاضرين بالسلامة من كل شر. وفي الحديث أنه يتعين هذا اللفظ دون غيره من الأذكار، لا تقل سبحان الله الحمد لله وتخرج به من الصلاة لا إله إلا الله، لا، تسليم بهذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينك وعن شمالك، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، تخرج من الصلاة بهذا السلام، تنتهي منها. نعم. وعن عامر بن سعد عن أبيه، أعيد الحديث، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. يعني التسليم ركن لا بد من تلفظ به، وأما الالتفات فهو سنة، الالتفات عن يمينه وشماله هذا سنة، فلو لم يلتفت سلم عن يعني سلم مرتين ولم يلتفت أجزأ ذلك، صحت صلاته، لكن الالتفات سنة عن يمينه وعن يساره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. نعم، فيه أنه ما يكفي أدنى التفات، وإنما يبالغ في الالتفات حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والنسائي. نعم، هذا مثل الذي قبله، عن يمينه وعن يساره، وهذا الالتفات سنة، لو تركه فصلاته صحيحة. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. نعم. ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه أحمد ومسلم. وهذا مثل الأحاديث التي قبله، أنه يخرج من الصلاة بالتسليمتين عن يمينه وعن شماله، وفيه النهي عن أنه يومي بيده، كانوا يومئون بأيديهم عند السلام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم، وشبههم بالخيل الشمس، الخيل الشمس والفرس الشموس هي التي ترفع ذيلها، ترفع ذيلها عند العدو وسوى الركض ترفع ذيلها، والتشبه بالحيوانات منهي عنه، التشبه بالحيوانات مطلقا منهي عنه، المسلم لا يتشبه بالحيوانات لا في الصلاة ولا في غيرها. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالأيدي عند السلام، وأنه يجعل يديه على فخذيه مستقرتان. نعم. وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي. يعني ولا يرفع يده، تكون يده على فخذه ألا يرفعها عند السلام إشارة إلى السلام، كما إذا مررت بأحد وأشرت بيدك تسلم عليه، لا هذا في الصلاة ما يصلح. نعم. عن الحديث عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشار بيده يعني أنهم يرفعون أيديهم إلى الجانبين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تؤمئون بأيديكم. تؤمئون على ما تؤمئون بأيديكم. عندكم نون ولا همزة؟ همزة. همزة أي. على ما تؤمئون بأيديكم. نعم. كأنها أذناب خير شمس. هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. على ما يعني ما هو السبب؟ نعم. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. نعم. ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه أحمد ومسلم. هذا في زيادة أن الحكمة من هذا التسليم أنه يكون على أخيك من اليمين ومن الشمال، أنت تسلم على أخيك الذي على يمينك والذي على شمالك. نعم. وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس. هذا استنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفير من هذا العمل، لأن فيها التشبه بالحيوانات. نعم. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول، يعني لا تغير شيء من وضع يديك وأنت في التشهد، أنت في التشهد يداك على فخذك تستمر على كذا وتسلم ويداك على فخذك. نعم. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي. وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه. هذا من المؤلف رحمه الله الشيخ الموفق، يقول: السلام عليكم السلام عليكم، ولم يقل ورحمة الله. هذا دليل على أنه يكفي أن يقول السلام عليكم عن يمينه السلام عليكم عن يساره، ولو لم يقل ورحمة الله، وإن قالها فهو أكمل وأفضل. فالصيغة التي وردت هذه: السلام عليكم السلام عليكم. الثانية: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصحها وأكملها: السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي وردت به أكثر الروايات. نعم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه اقتصر على قوله السلام عليكم حصل المقصود وأدى الركن ركن التسليم، إن زاد ورحمة الله هذا أكمل. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أحمد وأبو داود ولفظه: أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. هذا بيان الحكمة من السلام، وهو أنه تسليم على الإمام في الصلاة، وتسليم من المصلين بعضهم على بعض، هذا بيان الحكمة. فالضمير في قوله السلام عليكم من يعني؟ يعني الإمام ويعني المصلين عن يمينه وشماله. هذا ما جاء به هذا الحديث مفسر، هذا مفسر لقوله السلام عليكم ومن يعني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة، رواه أحمد وأبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححه. قال ابن المبارك معناه أن لا يمد مدا. أي نعم، معنى حذف السلام. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله معناه أن لا يمده مدا، السلام عليكم ورحمة الله، كما يفعل بعض الناس. لا، يحذفه حذف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حذف. هذا معنى الحذف، أنه ابن المبارك فسره أنه لا يمد صوته به. نعم. أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة. حذف السلام سنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة إذا قالوا من السنة كذا معناه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أحمد وأبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححه. قال ابن المبارك معناه ألا يمد مدى. الموقوف ما كان من كلام الصحابي، إن كان من كلام الصحابي، ولكن حديث مرفوع يا الرسول. نعم. باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. نعم، هل لا بد من التسليمتين عن اليمين وعن الشمال، أو تكفي مرة واحدة عن اليمين؟ هذا خلاف بين العلماء، فلو اقتصر على واحدة أجزأته، ولكن الأكمل والأفضل أن يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله. والمسألة فيها خلاف، هل هو يجب التسليمتان أو تكفي واحدة، أو أن الفريضة لابد من ثنتين والنافلة يكفي فيها واحدة، هذا فيه تفاصيل فيه. نعم. باب من اجتزأ بتسليمة واحدة، يعني الدليل الذي اعتمد عليه من قال تكفي تسليمة واحدة. نعم. عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي ورد في حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال في دبر الصلاة المكتوبة والنافلة أم المكتوبة فقط؟ لا، في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، في دبر كل صلاة فريضة كانت أو نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا رفع الإنسان شيئا من أعضاء السجود ثم أعاده هل يبطل سجوده؟ لا، ما يبطل سجوده. إذا أعاده قبل أن يرفع من السجود إن سجوده صحيح. نعم، لأنه استدرك. نعم. فضيلة الشيخ، أما لو استمر رافعا لعضو من أعضاء السجود من غير عذر، لو استمر ولم يضعه في كل السجود صلاته غير صحيحة، لأن سجوده ناقص، لابد يكون على سبعة أعظم كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا جاء بهذا الذكر في الركوع وهو سبوح قدوس رب الملائكة والروح هل يكفي عن ذكر الركوع الواجب وهو سبحان ربي العظيم؟ والذي ورد لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، هذا هو الذي ورد. وأما قول سبوح قدوس فهذا زائد عن ما ورد من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تكميل ليظهر أنه ما يكفي ولا يجزي عن سبحان ربي العظيم، لكن إذا زاده فهو أفضل وأكمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أدعو بمعنى الدعاء إذا لم أكن أحفظه، إذا لم أكن أحفظه بنصه، أو لا بد أن أقول بالنص؟ إذا قلت بالنص فلا شك إن هذا أتم وأحسن، وإذا كنت لا تحفظ تدعو الله بما يوافق الدعاء الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وردت أدعية كثيرة في الصلاة، فهل يجوز لي أن أجمع أكثر من دعاء في الصلاة، أو أدعو بكل دعاء في كل صلاة؟ لا بأس إذا دعوت بكل دعاء ورد، لكن هذا يطول عليك الوقت، طول عليك الوقت، لا يكفي أنك في هذه المرة تدعو بكذا والمرة الثانية كذا وتنوع، طيب ما في صلاة واحدة فهذا يطول عليك الصلاة وفيه تكلف يشق عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هل هذا من تزكية النفس؟ لا، هذا إذا رأى أن العمل سيضيع له أن يطلب التولي. الإنسان ما يطلب الولاية، الإنسان ما يطلب الولاية لا الإمارة ولا غيرها، لأنه إذا طلبها وكل إليها، إذا لم يطلبها أعانه الله عز وجل كما في الحديث. فيوسف لما رأى عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا أن بيت المال سيضيع، فإنه ولم يكن هناك من يقوم بهذا العمل، ليس هناك كفاءة في الموجودين، يتقدم لطلب القضاء إذا ما كان فيه أحد يكفي، تقدم لطلب الإمامة في الصلاة، اجعلني إمام قومي، يتقدم إذا كان العمل سيضيع وفيه كفاءة، هو يجب عليه أن يتقدم ويطلب هذا العمل لئلا يضيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، هل هو من النور المخلوق؟ نعم، حجابه النور، هذا الحجاب، الحجاب الذي بين الله وبين خلقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولهذا قال لما سئل هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، يعني حال بيني وبين رؤيته النور، نور الحجاب. نعم، حجابه النور كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل الباطل يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خلق من نور، ويستدل بقوله سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنور هنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قال في الآية إن خلقناه من نور، جاءكم من الله نور، رسول نور برسالته ودعوته، وليس نورا في خلقته وجسمه، لا، ما حد يقول هذا إلا أهل الضلال. ومحمد أليس هو من بني آدم؟ إن قلت لا هذا مشكل، إن قلت اللي خلق من نور هم الملائكة فقط، خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من النار، وخلق آدم ذريته مما ذكر لكم من طين، لا محمد ولا غيره كلهم مخلوقون من طين ومن ماء مهين، فهذا ضلال والعياذ بالله، غلو، هذا الحامل عليه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول انه مخلوق قبل آدم، هذا الغلو، قول الغلاة في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يتسمى الإنسان باسم عبد النور؟ لا بأس بذلك إذا كان القصد النور الله جل وعلا فلا بأس بذلك، لكن هذا فيه إيهام، فيه إيهام يتجنبه المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كان قد شرع النافلة قبل الإقامة وأراد الخروج من هذه النافلة فهل يخرج منها بالتسليم أم ماذا يصنع؟ لا، ما كملها حتى يخرج بالتسليم، يقطعها، يقطعها قاطع، ولا يخرج ولا يحل التسليم ما بعد جاء وقته إلى الآن يكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المصلين عند التسليم يلتفت عن يمينه ثم يجعل وقفة خفيفة يحرك فيها رأسه ثم يلتفت عن يساره، فهل هذه الطريقة شرعية؟ نعم، بعض العلماء وبعض المنتسبين إلى العلم يقول ثلاث تسليمات، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله وتسليمة أمامه، هذا قول ضعيف، الوارد تسليمتان عن اليمين وعن الشمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اكتفى المسلم بتسليمة واحدة فهل تكون صلاته صحيحة؟ نعم، تكون صلاته صحيحة إن شاء الله، ولكن الأكمل والأحوط أنه يأتي بالتسليمتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان المصلي في التشهد الأخير فإنه يرفع أصبعه السباحة يدعو بها، فإذا جاء التسليم فهل يسلم وهو ما زال رافعا لأصبعه؟ لا، ما يرفع أصبعه، لا، ورد أنه يرفع عند التشهد، إشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى الوحدانية هو الذي ورد. بعضهم يقول حتى عند الدعاء إذا دعا الله يرفع أصبعه، لكن التسليم خروج من الصلاة، انتهت الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تشرع المصافحة بعد الصلاة بعد السلام منها؟ بعد الفريضة لا، هذا بدعة، بعد الفريضة المصافحة بدعة، أما بعد النافلة الأمر واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الأذكار، أي ذكر الله عز وجل مطلقا بالتسبيح والتحميد؟ الذكر المقيد في وقت أفضل من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن ليس لها وقت محدد، تتلو القرآن دائما في كل الأوقات، لكن الذكر المحدد في دبر الصلاة أو في الورد أو هذا أفضل من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن لا تفوت، وهذا الذكر يفوت إذا تركته في وقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المرأة تقطع صلاة المرأة أثناء المرور؟ صحيح أن المرأة لا تقطع الصلاة لا للمرأة ولا للرجل، وإنما القطع معنوي هنا، ما هو قطع حسي وأنها تبطل الصلاة، هذا هو الصحيح. المسألة فيها خلاف قوي، منهم من يقول الصلاة يقطعها ثلاثة، المرأة والكلب والحمار كما في الحديث، ومنهم من يقول تقطعها المرأة والكلب الأسود البهيم، والجمهور يقولون لا، ما يقطعها شيء، وإنما المراد بالقطع هنا القطع المعنوي، قطع الكمال لا قطع الحقيقة، قطع الكمال فقط، هذا هو الذي عليه الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تخصيص الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أو في الدروس في هذه الأيام هل فيه محذور شرعي؟ نعم، هذا بدعة، تخصيص الحديث عن سيرة الرسول في أيام اللي يسمونها أيام المولد هذا بدعة، ولا نساعدهم على هذا، سيرة الرسول في كل وقت تقرأ في كل وقت دون تحديد، تحديد يحتاج إلى دليل، لا دليل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المسح على الخف المخرق؟ هذا غير ساتر، هذا غير ساتر للرجل، ما شاء الله حدك يوم تمسح على المخرق يا أخي، الحمد لله الخفاف الساترة كثيرة والجوارب الساترة كثيرة، ولا لا تفرط في صلاتك وتخاطر بصلاتك علشان فلان أفتى أو فلان قال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النظر إلى أعمال السحرة التي تعرض في التلفاز للتسلية فقط مع الإيمان بكذبهم هل يجوز؟ نعوذ بالله، لا ما يجوز هذا، هذا ما يجوز إلا لمن ينكر عليهم ويرد عليهم من أجل أن يتثبت ويشوف أعمالهم من أجل أن يردها ويبطلها. أما يتفرج ويقول أنا لا أنا ما أصدق بالسحر لكن بتفرج، ومعناه أنك راضي بهذا وجايز لك ويوسع صدرك هذا الشيء، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز أنك تحضر مجالس الشر ومجالس الغيبة والنميمة ومجالس أشد السحر، واللي شاهدها مثل اللي حاضر فيها سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفضل، الدعاء للميت عند القبر أم في المسجد؟ كلاهما يدعى له وقت الصلاة عليه، في أثناء الصلاة عليه، ويدعى له بعد الدفن، ويدعى له عند الزيارة إذا زاره، ويدعى له إذا مر بالقبور. الدعاء مطلوب للمسلم جماعة وأفرادا، كل ما كثر الدعاء لهم كان ذلك خيرا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصيب شخص بجلطة عافانا الله وإياكم، وهو في المستشفى ولا يعرف أحدا ولا يصلي، يقول: ماذا على أولاده؟ هل يتصدقون عنه عن الصلاة أم ماذا يفعلون؟ ليس عليهم شيء، ليس عنده عقل، ما دام ما عنده عقل فليس عليه صلاة ولا عليه تكليف، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي والدي منذ 8 سنوات، ثم اكتشفنا أن على كفالته 3 عمال، واحد مسلم و2 من الهندوس، يقول: والوكالة التي للورثة مع أخي، هل يجوز إبقاؤهم؟ مش يقول؟ يقول: توفي والدي منذ 8 سنوات، ثم اكتشفنا أن على كفالته 3 عمال، واحد مسلم و2 من الهندوس، يقول: والوكالة هي مع أخي التي للورثة، هل يجوز إبقاؤهم؟ هل يجوز ذلك؟ يعني 8 سنوات باقين عقب وفاته، أو إن كان له حق عليه، لهم حق عليه توفي ولم يعطهم إياه، ما ندري، السؤال مجمل. هو انتهى الآن، ما على ذمة أحد، انتهى بوفاته، انتهى ما عنده من العمال وغيرهم، يروحون لأهلهم. لكن إن كان لهم أجرة عنده فهي دين يقدم على الوصية وعلى الميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سافر رجل إلى بلد فتزوج بها وجلس 2 أو 3 في ذاك البلد، فهل الزواج يقطع السفر فيعد مقيما؟ وهل صحيح أن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يرى هذا الرأي؟ هما إذا ما نوى إقامة، تزوجوا وما نوى إقامة في هذا البلد، هذا لا يزال مسافرا. وقصة عثمان رضي الله عنه أنه جمع، أنه أتم الصلاة في ميناء، أتم الصلاة في ميناء، فما السبب في هذا؟ من الأقوال في ذلك أنه تزوج في ميناء، وأن له زوجة في ميناء، لأن ميناء كان فيها قرية إلى عهد قريب، وفيها بلد، فيها قرية مبنية، فيها أسواق، وفيها، فلما جاء توسيع الجمرات هدموها، رحلوا أهلها، عوضوهم ورحلوا لأجل مشروع الجمرات. فحملوا فعل عثمان، أو بعضهم حمل فعل عثمان على هذا، وأن من له زوجة، له زوجة مقيمة في هذا البلد، إذا جاء أنه ما يقصر فيه، إذا كانت مقيمة، أما لو جاءوا إياه للزيارة ويرجعون فهم يقصرون الصلاة لأنهم مسافرون. وعلى كل حال فما فعله عثمان رضي الله عنه اجتهاد منه، وهو صحابي جليل وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، والصحابة ما خالفوه، أتموا خلفه وما خالفوه إثارا للجماعة وتوحيد الكلمة رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل من أهل الرياض ولديه استراحة في مدينة أخرى تبعد عن الرياض 100 كيلو، ويذهب إليها أحيانا لمدة 2 يوم في آخر الأسبوع، فهل له أن يقصر ويجمع؟ استراحة. نعم. مسافة كم؟ 100 كيلو. 100 كيلو. نعم، هذه ما هي محل إقامة، هذه ثابت الخيمة المنصوبة، أو ما هي محل إقامة. نعم. فضيلة الشيخ، محل استيطان وسكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخي ذهب إلى العمل في إحدى الدول العربية التي يكثر فيها الإباضية، يقول: هل يجوز له أن يصلي خلفهم؟ وماذا يصنع بالنسبة لصلاة الجمعة؟ إيش السؤال؟ أخي ذهب للعمل في إحدى الدول العمل؟ أخي ذهب إلى العمل ذهب للعمل في إحدى الدول العربية التي يكثر فيها الإباضية، يقول: هل يجوز الصلاة خلفهم؟ وماذا يفعل بالنسبة لصلاة الجمعة؟ يقول يكثر فيها الإباضية، معناه ما كلهم إباضية، يصلي مع الذين ليسوا إباضية، يكون لهم مسجد، ما كلهم صار المسجد الإباضية، يبحث عن أهل السنة ويصلي معهم جمعة وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من اليمن، يقول: شهد بعض كبار السن في قريتنا بأن المسجد الذي في القرية بني على قبور، وأنهم قد سووا القبور بأرضية المسجد ولم ينبشوها، وأفتاهم بعض أهل العلم بجواز الصلاة في هذا المسجد، وأوردوا قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، يقول: ولكن الإشكال ما زال. ما هو كلام شيخ الإسلام؟ ما هو؟ ما ذكر. إيه، لازم يذكره. وأيضا نحن ما لنا دخل في مساجد اليمن، يراجعون علماءهم، قد يكون هذا الشخص متوهما، قد يكون، ما ندري، حنا الأمر يتثبت فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل المأموم مع الإمام بعد أن رفع الإمام من الركعة الأولى، هل يقرأ المأموم دعاء الاستفتاح أم أنه قد فات موضعه؟ نعم، لا يسكت، يدعو بدعاء الاستفتاح وغيره ولا يسكت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مندوب لدى شركة، وأقوم بتوزيع عينات من البضاعة التي لدينا على المحلات الصغيرة، فتقوم هذه المحلات بعرض العينات على الزبائن، ويكتبون فاتورة للزبون قبل أن تدخل البضاعة في ملكهم، يقول: ما حكم البيع على هذه المحلات؟ لأن أغلبهم يتعاملون بهذه الطريقة. ما فهمت السؤال، تعيد. يقول: أنا مندوب لدى شركة، وأقوم بتوزيع عينات من البضاعة التي لدينا على المحلات الصغيرة، فتقوم هذه المحلات الصغيرة بعرض هذه العينات على الزبائن، ويكتبون فاتورة للزبون قبل أن تدخل البضاعة في ملكهم، ما حكم البيع على هذه المحلات؟ لأن أغلبهم يتعاملون بهذه الطريقة. هذا على نوعين: بيع المعين لا يجوز إلا بعد قبضه وملكية البائع له، لا تبع ما ليس عندك كما في الحديث. أما إذا كان بيع غير معين بالوصف، بيع موصوف في الذمة، فيجوز بشرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، أن يسلم ثمن البضاعة في مجلس العقد، يكون مثل دين السلم، لا يجوز أن يتفرق ولم يستلم الثمن. إذا كان بيع موصوف غير معين، بيع موصوف في الذمة لازم من قبض الثمن في المجلس، أما إذا كان بيع معين فلا يجوز إلا إذا ملكه البايع واستولى عليه قبضه يجوز يبيعه. لا تبع ما ليس عندك كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حينما ابتدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصلاة ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول أبو بكر من الإمامة إلى أن صار مأموما، هل هذه الواقعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أم تشمل كل إمام راتب إذا صلى جماعة المسجد قبل حضوره ثم جاء؟ هل يتحول من صلى مكانه فيكون مأموما ويكون هو الإمام؟ نعم، هذا عام في الرسول وفي غيره، إذا حضر إمام المسجد ورأى أنه يدخل أنه يتولى الإمامة تولاها، يصير الإمام مأموما، النائب عنه يصير مأموما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة في غرفة فيها صور فوتوغرافية معلقة على الجدران؟ يكره هذا، وإذا صلى إلى الصورة مستقبلا للصورة هذا حرام، ما يستقبل الصورة، لأن هذا في شبه من الذين يعبدون الصور. أما لو صلى وليس أمامه صورة وإنما هي في المحل يكره هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تقوم القبيلة التي أنتمي إليها ببناء استراحة ويجتمعون فيها أيام الأعياد، وقد طلبوا التبرع لهذا المشروع، يقول: أخشى أن يكون فيه بعض المحذورات، فما حكم المساهمة في مثل هذا؟ أنت بالخيار، إيش تتساهم لو ما خشيت، هذا بالخيار، ما حد يلزم بهذا، أنت بالخيار، إن شئت تساهم وإن شئت لا تساهم. إذا كان إنه يغلب على ظنك إنه يكون فيها منكرات فابتعد عنها، لا تساهم فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة التكبير قبل الاستغفار ثلاثا بعد السلام؟ هل من السنة التكبير قبل الاستغفار ثلاثا بعد السلام؟ ما ورد هذا، ما أعلم أنه ورد تكبير، إلا ورد الاستغفار، استغفار ثلاث، نعم، مباشرة بعد السلام مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بالإعجاز العلمي والاستدلال بالآيات القرآنية عليه؟ هذا تخرص، هذا تخرص لا يجوز حمل القرآن عليه ويقال هذا تفسير الآية، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، وهو عمل محدث لا دليل عليه من عمل السلف ولا من أقوال المفسرين. أقوال المفسرين موجودة الآن، طرق التفسير الأربعة: فسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد في القرآن ففي السنة، فإن لم يوجد في السنة ففي قول التابعي، فإن لم يوجد في قول التابعي ففي قول ففي اللغة العربية التي نزل بها، غير ذلك ما فيه وجه للتفسير غير هذه الأوجه الأربعة. الإعجاز العلمي لا محدث، أو فلا تفسر به الآيات، أول أنه محدث، وثانيا أنه ما هم مجزوم له، قد يأتي بعده ما يبطله وينسخه، يحملون الآية عليه ثم يتبين أنه ما هو صحيح، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت مدينا لشركة ثم اتصلت بهم لكي أسدد هذا الدين. كنت مدينا لشركة ثم اتصلت بهم لكي أسدد هذا الدين، فأخبروني أنهم قد باعوا الدين إلى شركة أخرى وعلي أن أقوم بالاتصال بهم، قل هذه المعاملات تحصل كثيرا بين الشركات في بلدي. سؤاله: هل يبقى في ذمتي سداد الدين؟ لا يجوز بيع الدين على غير المدين، يجوز أن تبيع الدين على المدين، إذا كان عنده لك طعام يجوز تبيعه عليه بدراهم، يعطيك دراهم بدلها في ذمته، يعني هذا تقابض، هو قبض ما في ذمته وسلم لك الثمن، أما بيع الدين على غير من هو في ذمته فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يسن رفع اليدين في الدعاء أثناء الطواف؟ لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أديت العمرة ثم أردت أن أؤدي العمرة مرة أخرى عن أمي وعن أبي، هل يجوز لي أن أذهب إلى الحل فأعتمر، أو أن هذا لا يجوز لأن العمرة في سفر واحد؟ يجوز، يجوز لكنه خلاف الأفضل، وإلا يجوز هذا. لكن لا تجمع بين اثنين في عمرة واحدة، العمرة ما تكون إلا عن شخص واحد، الحج ما يكون إلا عن شخص واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، صلاة الرجل في بيته أو ذهابه إلى المسجد لصلاة الليل فيه، لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة في البيت أفضل، غير الفريضة، صلاة غير الفريضة في البيوت أفضل. قال صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تذهب المرأة للصلاة في المسجد على زوجها الذي قد توفي؟ لا بأس بذلك، لكن ما تخالط الرجال، تكون خلف الرجال أو مع نساء خلف الرجال، هذه بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الحج هو سماكم المسلمين؟ نعم، الإسلام دين الأنبياء جميعا، دين إبراهيم وغيره، وهو التوحيد، إخلاص العبادة لله، هذا هو الإسلام، إسلام الوجه لله، الإخلاص والعبادة، هذا دين جميع الأنبياء إبراهيم وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصلحت سيارتي في ورشة واتفقت مع مدير هذه الورشة على مبلغ من المال، وقام أحد عماله بإصلاح سيارتي واجتهد وأخلص في عمله، فلما انتهى طلب مني هذا العامل مبلغا بسيطا إضافيا له ووافقت على إعطائه، هل في ذلك محذور شرعي؟ نعم، هذا رشوة، لأنه يفسده على الثاني، ما يزين سياراتهم على المطلوب إلا لما أعطوه، هذا رشوة هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يتسرى بملك اليمين ولو بغير رضاها، وهل يتسرى بها إذا كان لها زوج كافر؟ ملك اليمين يتسرى بها في غير رضاها، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، إنما يؤخذ رضاها في عقد النكاح، أما ملك اليمين هذا أقوى، لا حاجة أنك تستأذنها لأنها ملكك، وأما التي يملكها كافر إذا وصلت إليك انقطع ملك الكافر عليها وصارت ملك لك، لكن لا تطعها حتى تستبرئها بحيضة لئلا يكون فيها حمل من سيدها الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى لو هي من مسلم، لو هي من مسلم درجت إليك، أعطاك إياها أو وهبها لك أو باعها عليك، صارت ملكا لك، انقطع ملك الأول، لكن لا تطأها، لا تسرى بها حتى تستبرئها بحيضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل هي من بداية المسح أو من بداية اللبس أو من أول حدث بعد اللبس؟ هو هذا، من أول حدث بعد اللبس، يبدأ المدة من أول حدث بعد اللبس، لأنه انتقض الوضوء الذي لبستها عليه، انتقض فتبدأ المدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص اتخذ خيمة فوق بيارة منزله أكرمكم الله، هل يجوز له أن يصلي في هذه الخيمة على سطح البيارة؟ لا بأس، أن بينك وبين البيارة بينك وبين السقف، يحول بينك وبين النجاسة، حتى يقولون لو فرش على أرض النجسة، لو فرش طاهرا على أرض النجسة صح أن يصلي على الفراش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة الصلاة قبل صلاة الجمعة من الفجر حتى يصعد الإمام على المنبر؟ هذا طيب، يصلي مفتوح له المجال، مفتوح له المجال، والصلاة مطلقة، هذه مطلقة ليس لها وقت محدد ولا عدد محدد. نعم، هذا نفل مطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حضرت والإمام في التشهد الأخير والجماعة الثانية شبه مضمونة، فهل أصلي مع الإمام وقد فادتني الصلاة ولم أدرك إلا التشهد الأخير، أم أنتظر الجماعة الأخرى؟ نعم، إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك حضور جماعة انتظرهم، صل معهم، لأن الجماعة الأولى فاتتك، الجماعة اللي مع الإمام فاتت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن التشبه بالحيوان لا يجوز. نعم. يقول: فما حكم قول القائل: فلان كالأسد بالقوة أو نعم، نعم، تشبه، هذا تشبيه، تشبيه غير التشبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا ما أضع الأطفال الصغار على ظهري. يقول: أحيانا ما أقوم بوضع الأطفال الصغار على ظهري كطريقة الركوب على الحصان، يقول: هل هذا من التشبه المنهي عنه بالحيوان؟ لا، كان الحسن والحسين يصعدان على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولا ينزلهما، يترك لهما راحتهما على ظهره، بل إنه يطيل السجود لأجل راحتهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة التسليم يمينا وشمالا في صلاة الجنازة؟ لا، المعروف واللي عليه العمل أن التسليم على الجنازة مرة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعت شاة واشترطت أن أول ولد لها يكون لي، فهل يجوز هذا الشرط؟ لا، لا يجوز هذا الشرط إلا إن كانت حاملا، إن كانت وقت البيع حاملا واستثنيت حملها فلا بأس. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.